اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. الحلقة الثانية النهاردة من عرض فصل أصول المصريين من عصر الأسرات من كتاب الدولة المصرية القديمة لروبرت وينيك. منبع الكتاب ده اتكلمنا عنه وعن أهمية الأفكار بتاعته في الحلقة الماضية فيرجع إليها. النهاردة هنستكمل إن شاء الله، مش هتكون حلقة طويلة، هنستكمل الكلام عن أصول المصريين. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن أصل الأسطورة بتاعته، هو غزاة آسيويين ولا لأ، ولا هم زنوج، والكلام ده تناقشنا كله في الحلقة الماضية. النهاردة هنتكلم عن مسألة الألوان. هو مضطر الكاتب ان هو لما هيتكلم عن مسألة اللون بتاع المصريين ان هو يوضح حاجة، ان يا جماعة الألوان فيها هي بيتكلم من الناحية المادية، ان الناس البيض بيبقى نافع عليهم اللون الابيض دوت في درجة حرارة باردة وعدم وجود شمس في شمال في اوروبا في المناطق الشمالية من العالم وخاصة اوروبا، عشان بيعمل فيتامين دي. فيتامين دي ده مهم جدا وبيجي من الشمس، فالبشرة البيضاء بتساعد على كده. طب البشرة السوداء بتحمي من سرطانات الشمس وبتقدر تقاوم الشمس، فبيقول لك ان السرطانات الجلد. فاحنا هو بيقول لك الحاجات لها وظائف واضحه، اللون الجلد واضح ان في وظائف مختلفه. ما ينفعش واحد ابيض يكون موجود بصوره دائمه في افريقيا من غير ما هيتعرض لايذاء في الجلد بتاعه، وهكذا الاسود اللي موجود في اوروبا على طول درجه حراره بارده هيبقى عنده، ممكن يبقى عنده مشكله في فيتامين دي. فبيقول لك دي ليها تفسيرات، ودي من قدرة الله سبحانه وتعالى. هو مش هيتكلم فيها، انما احنا بالنسبة لنا من قدرة الله سبحانه وتعالى ان لما خلق سيدنا ادم في الحديث انه اخذ من كافة الوان الارض وخلق منها سيدنا ادم. هذه الالوان لما تيجي تشوفها صالحة للتعامل مع الظروف البيئية المختلفة. ربنا سبحانه وتعالى لما انشأ سيدنا ادم كان عالم طبعا بان هو حينتشر في كافة ارجاء الارض، فوجود لون بشرة موحد عشان يمشي في كل أرجاء الأرض مش صعب جدا في كل ظروف، لا مش حماية. لون بشرة هيكون أفتح فاتح هنا عشان الشمس هنا قليلة، هنا لون البشرة هنا عشان الشمس تحمي من سرطان الجلد بسبب أن الشمس قوية جدا، وهكذا. فهو بيتكلم في هذا الأمر من ناحية ان يعني ان انت تتكلم على ان اللون ده دلالة، ليه دلالة معينة عرقية، دي حاجة يعني من اعجب الحاجات. يعني ما هي الحضارة البيضاء الجرمان، مش الجرمان لونهم ابيض فاتح وعينين زرقاء وكذا، الرومان في الجنوب اللي هي جنوب اوروبا الايطاليين العينين سودة والشعر اسود ولونهم اسمر مقارنة بيهم، ومع ذلك الحضارة نشأت عندهم، ما نشأتش في الجرمان، كانوا متخلفين الاسكندنافيا. بل كل لما كنت تطلع تلاقي تخلف اجتماعي وتخلف فكري اكتر. يعني اسكندنافيا السويد والدول الاسكندنافية اللي هم شايفين وحاجة ما حصلوش دلوقتي، في وقت من الأوقات كانوا دول متخلفة، أغلب التاريخ كانوا دول متخلفة أصلا. فارتباط لون بعرق بلون وعرق بحضارة، هو بيقول لك ده كلام يعني ننظر الأمر في سياق، السياق بتاعه سياق النفع. النفع هو بيقول لك النفع البيولوجي، هو النفع البيولوجي اللي خلقه سبحانه وتعالى، اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى للبشر. هو بيقدم مقدمة دي مهمة للعنصريين من سواء من اوروبا بالنسبه له او عندنا احنا العنصريين اللي شايفين ان يا جماعه انا اتناقشت في خلال سنتين فاتوا بسبب فتحي نظريه المسائل العنصريه مع ناس عرب بيروا السود ان هم ناس متخلفه وناس همج وحاجات زي كده. انا شفت عجائب يعني في خلال او في اللي يشوف التركي مش عارف، واتناقشت طبعا قبل كده مع تركي شايفين ان اي حد غير تركي دوت من الدول الاجناس الحقيره اللي موجوده تحتهم دي اجناس حقيره. يا جماعه يعني في مصايب، في مصايف في مسائل العنصرية. هو هيذكر هذا الأمر المقدمة عشان يتكلم عن مسألة حقيقة الملامح والألوان بتاعة المصريين. فهو بعد التمهيد دوت هيبدأ يتحدث عن مصر كان شكلها عامل ازاي عشان هيفهمك ليه حصلت هجرات او ليه توقفت الهجرات، ليه حصلت الانعزالية. قبل 12,000 سنة كان بداية نهاية العصر الجليدي، وكان بدأ شكل مصر يحصل فيها تصحر. يعني ايه قبل كده كان مصر عاملة ازاي؟ كانت مصر وشمال افريقيا كانت موجودة فيها، لكن مصر بشكل عام احنا الموضع اللي احنا هنتحدث فيه كانت عبارة عن المسألة مش مجرد الخضرة موجودة عند الدلتا والوادي، لا، كانت الصحراء الشرقية والصحراء الغربية كان فيهم بحيرات وكان فيهم أعشاب وكان في حياة موجودة في الصحراء الغربية والشرقية. ودي يمكن معروفة للناس بتوع الحفريات، الناس اللي موجودين في كليات العلوم عارفين ان في حفريات لأسماك وحاجات ضخمة موجودة جاية من الصحراء الشرقية. فوجود بحيرات في هذه الأماكن دي كانت، أو وجود بحر أو بحيرات ضخمة أو في هذه الأماكن دي، حاجة مفروض عارفينها، عارفين جيولوجية مصر يعني جغرافية مصر والجيولوجيا بتاعتها. فمصر كانت بهذا الشكل، فبالتالي كان الناس موجودين منتشرين. عشان كده الفرضية بتاعت اصل في ناس غزاة جم لقوا مكان فاضي، يعني الفرضية دي غريبة جدا. اصلا كان في اثار للناس كمان، جثث الهياكل العظمية لحاجات، كان واضح ان مصر كان الناس منتشرين في كافة الاماكن في هذا الامر. ونفس الامر في شمال افريقيا بالمناسبة، يعني يكون ان دي صحراء ما كانش حد عايش فيها، ده فرضية خطأ، لأن الأصل في هذه الأماكن ما كانش إن هي صحراء، كانت إن هي أماكن خضراء وفيها بحيرات. لكن لما هيبدأ يحصل تصحر بقى، إن الصحراء هتبدأ كل حاجة الخضرة هتبدأ تنتهي، وإن يبدأ يبقى فيه صحراء، فالخضرة هتبقى موجودة فقط عند حوالين النيل، غير كده كله هيبقى صحراء. دي مرحلة متأخرة من تاريخ الكرة الأرضية، يعني في آخر 12,000 سنة هيبدأ حاجة زي كده تحصل. الأدلة اللي هتحصل إن في أدلة على إن الصيادين أو الرعاة في مصر كانوا ساكنين سنة قبل 6,000 سنة من الميلاد، كانوا موجودين في الصحراء الشرقية والغربية وكانوا عايشين فيها، لغاية لما هيجي يبدأ التصحر ده هيبدأوا يتمركزوا في الدلتا والوادي. بس التصحر ده هيتسبب في ان مصر هنا هتبدأ تنفصل عن الهجرات اللي بتجي لها من الشام واللي بتجي لها من شمال افريقيا برضو، ان كان المواصلات سهلة والموضوع سهل ان حد يتحرك من هنا لهنا، سواء من شمال افريقيا لمصر او سواء من الشام الى مصر. الموضوع ما بقاش سهل دلوقتي، الموضوع دلوقتي اصبحت فيه صحراء بتفصل ما بين مصر وبين غيرها من المناطق. فبالتالي دوت هيخلي الموضوع التميز بتاع سكان مصر هيكون يبدأ من هنا يبدأ يتضح. الهجرات الأساسية هتيجي منين بعد ما يحصل التصحر ده؟ هيجي من الطرق اللي جاية من الشام، برغم وجود الصحراء لكن لو في طرق ضيقة بتصل مصر بالشام هيبقى هو ده المسار الرئيسي اللي بيجي منه المصريين، اللي بيجي منه الهجرات. اللي بالمناسبة هذا المسار هيكون أسهل من المسار اللي جاي من أفريقيا من النوبة. ليه؟ لأن ما بين مصر وما بين الحاجات الحضارات الموجودة والناس الموجودين تحت في منابع النيل، النيل مش جاي نازل حاجة واحدة كده، في حاجات شلالات وفي مصاعب ان حد يتحرك في النهر يوصل لمصر بسهولة، اللي هو الجندل والحاجات دي كلها، دي حاجات عبارة عن مناطق صعب جدا النيل بينحرف فيها وبيدخل في حاجات، فان حد يمشي عن طريق القوارب يوصل لغاية مصر عن طريق السفن كان من اصعب الامور. فبالتالي الهجرات اللي جاية من تحت ما كانتش سهلة. يعني انت الظن بتاعك الاول ان لا ده اسهل لنا الناس تيجي من وادي النيل، لا ده اسهل تيجي من الشام على انها تيجي من تحت، لان الحركة الملاحة النهرية الاساسية في الملاحة الانهار، وده مش هيعرف يجيلك بحاجة زي كده. فهو هيقول لك الهجرات الاكتر هتيجي من فوق، مفروض منطقي. ده لا يعني ان مفيش نوبيين او مفيش جنس اسود او عرق اسود هيظهر، لا هيظهر في اول الدوله القديمه في الصور وفي الحاجات بيميزوا الناس اللي عرقهم اسود بلون البشره الاسود وبالحاجات بتاعه الشعر، تسريحات الشعر مختلفه وشبه حاجات حتى بالمناسبه شبه التسريحات لهذا اليوم بتتعمل في افريقيا. فهيقولك دي حاجات مميزه، يعني في وجود للبشره السوداء في الرسومات من بدري، بس رسومات ناس جايه من بره جايه تقدم حاجات، مش سهل ان هي تتقدم ان دول المصريين. هيتكلم عن الملامح، سي لورينج بريس وزملائي خدوا الجثث بتاعت المصريين وقعدوا يشوفوا بقى المقاربات التشريحية والشكل الملامح وحاجات زي كده. هيقول لك ان هم هيكتشفوا لما هيعملوا دراسة على المومياوات بتاعت المصريين ان المصريين اشبه بالاجناس الاوروبية، خصوصا الاقرب للبحر المتوسط اللي هي مثلا الحوض بتاع البحر المتوسط، اوروبا البحر المتوسط من اول اسبانيا لغاية الاناضول. يقول لك المصريين اقرب في الشكل واقرب في التركيب الجيني للناس دي، مش افريقيا السوداء، واكثر قربا من شمال افريقيا طبعا والصومال والنوبة والهند، في قرابة في الشكل وفي الملامح وفي الحاجات دي لدول ابعد جينية عن سكان استراليا الاصليين والمولانزيين والشرق اسيويين بما يشمل سكان امريكا الاصليين. في اختلاف كبير جدا ما بينهم وبين بعض في الملامح. هو طبعا هيذكر مسألة ان الجينات والتداخل، هيقول لك في اخر 3000 سنة من مصر، اول يعني مصر لغايه من 3000 سنه ما كانش فيه غزو خارجي بيتعرض له. المره الوحيده اللي تعرضت لها اللي هي بتاعت الهكسوس، برضو كانت غزو محدود جدا، والهكسوس كمان دخلوا مع ففضلوا كجسم اجنبي عنهم. هتلاقي المصريين لما هيجي بعد كده ملوك كوش ويدخلوا مصر ويحكموا مصر، المصريين ما مش هيعتبروا فيه خلاف ما بينهم وبين النوبيين السودانيين ان هم بيحكموا الاسره ديت، برغم ان هي اول مره هيجي ناس فراعنه نوبيين يحكموا في مصر، لكن هم فراعنه ونفس الدين، نفس لما هيجي يلبس التيجان نفس التيجان ونفس الحمايه من موت والحمايه من الكبرى نفس الحاجه كلها، ونفس الدين نفس الاهرامات عندهم، الاهرامات بيفكروا فيها الثقافه المصريه. هو هيتكلم هنا، هيتكلم دلوقتي عن مساله العنصر والعرق، الثقافه المصريه، النوبيين لما دخلوا كانوا معاهم مع المصريين في نفس الثقافه، ما عندناش مشكله. فالمصريين بالنسبه لهم ما عندهمش مشكله، ما دام انت على نفس الدين بتاعي ومداخل في نفس الثقافه ما فيش مشكله ضخمه ان ينظر ليك. مشكله الهكسوس الرئيسيه ان حتى هو يقول لك الناس، بعض العلماء الاثار يقول لك احنا مش قادرين نفهم الحقد كان بتاع الهكسوس فظيع، ان كانوا يعني هو مثلا مش بيدمروا الحاجات عشان توحيد، لا بيدمروا عشان الالهه بتاعتهم، الالهه الاسيويه اللي هم جايبينها، بيدمروا كافه المعابد بتاعت المصريين وبيكرهوا الحاجات بتاعت المصريين، وكانوا بيحاولوا يحاربوهم، كانوا 100 سنه يعني المصريين شايفينهم. لكن برغم كده في ادله تانية الناس بيقولوا لهم لا، طب ما اهل الدلتا كانوا مبسوطين من الهكسوس، وكان لان الهكسوس كان مش مسيطرين على الدلتا قوي، يعني كانت الدنيا فيدراليات وحاجات وكله لسه بيحكم، فكانهم كان تفاهم ما بينهم وبين بعض، جزء من التفاهم. هم اصلا كانوا الهكسوس كانوا بداوا يتواجدوا من مصر من قبل ما يحصل ان هم يمسكوا، كانوا هجرات اسيويه بداوا يقعدوا في المكان ده من قبل ما يحصل ان هم يسيطروا على مصر، كان المصريين قبلهم ان هم يتواجدوا، لكن لما مسكوا مصر كانوا بيتعاملوا بعنف مع المعابد وهدم المعابد والحاجات اللي كان بيعملها. فالمصريين تعاملوا معاهم ده غزو اجنبي، ما دام العمليه كده بقى، ما دام انتوا مصرين تدمروا الهتنا. طبعا النوبيين لما هيجوا يحكموا ما هو لا النوبيين شايفين نفسهم اجانب ولا المصريين شايفينهم اجانب، القصه مش اجنبيه خالص. حتى لسه كنت في نقاش مع احد الاخوة كان بيتحدث عن الاسرة الليبية، الاسرة الليبية دي يا جماعة دي من حاجات الاساطير برضو، ان انت تتحدث انها اسرة ليبية بتحكم، اللي هي الليبية او اللي هي البربرية، شايشنق اللي هو حكم الفرعون اللي كان بيحكم في الاسرة الليبية، اللي يقول لك الاسرة الليبية ده راجل كان جدوده فكهنة في مصر، يعني هو الاصول بتاعتهم بربر، لكن كانوا عايشين في مصر وخلاص بقالهم، يعني هو كان جاي بعد 100 سنة ولا حاجة من ناس أسرة متوطنة في مصر مصر ما كانش سلالات، مش ان انت مش مصري، مصر ما دام اعتنقت الدين واتكلمت اللغه بتاعتها اصبحت مصري، مش قصه يعني، مش قصه عند المصريين. فانت لما تقول شاشنك ده اسره ليبي، اسره ليبي، هو كان بينظر لنفسه ان هو ليبي او بربري؟ ما كانش اصلا فكره دي، السلالات ما كانتش بتمثل قصه عندهم. وبالتالي الحكم ان انت تقول دي اسره ليبيه او اسره بربريه، وحتى بعض الاخوه اللي يعني بيحبوا الحاميه يقول لك ده احنا البربر حكمنا مصر وحاجات زي كده. الفكره يا جماعه ما فيش عندنا مشكله اصلا ان يبقى الاصول بتاعه المصريين، مصر دي المجمع بتاع العالم، حتى هو هيقول مجمع الجينات المصريه، هيقول لك ان الجينات اللي هيدخل بيها مختلف الجزاه في اخر 1000 سنه قبل الميلاد، هيجي بقى الفرس والرومان والفرس اليونان الرومان الحاجات دي. اصلا النوبه السودانيين او الليبيين اللي هم البربر دول ما مش لسه داخلين 1000 سنه، احنا بنتكلم موجودين قبل كده. احد الحكام كان بيتكلم انه عمل 60,000 اسير من البربر وخدهم ودخلهم مصر وبقوا بيحكموا موجودين في مصر في وسط اهلها وعايشين مع اهلها. فحته مساله ان انت تتحدث ان ده في غزو بربري، اصل ده في بربر يا حبيبي، القصه مصر ديت الاصول بتاعتها هي بتاعتكم، يعني قصه ان بربر بيحتلوا وان انت مختلف وان احنا ان انت اخر بالنسبه لهم. صحيح هم كانوا الحكام دايما يقول لك احنا بنحارب الليبو وبنحارب اللي هم البربر يعني وحاجات زي كده، بس كعدو عايز يدخل ياخد وادي النيل ويحكم مكانهم، يعني عداوه سياسيه، انما عداوه عرقيه لا طبعا، مش عداوه عرقيه، كان في امتزاج عرقي واضح في مصر فيها في هذه المراحل. انما الاعراق بقى اللي هتبقى جايه اعراق مختلفه وداخله في مصر لاول مره ان هي تحكم، مش حتى تتواجد. يعني اليونانيين كانوا شغالين مرتزقه في الجيش المصري قبل وجودهم في قبل وجود الاسكندر بكتير جدا بقرون، كانوا بيتاخدوا مرتزقه في الجيش المصري وبيدخلوا في المرتزقه، وفكره المماليك بهي بكل حاجاتها تعاملت مع الفراعنه، واحد الفراعنه بسبب ان هو المماليك اللي هي المرتزقه اليونانيين كان قاعد يقربهم ليه، فالمصريين حصلت ثوره عليه وان انت بعت الجيش بتاعنا. الجيش اللي كان بيكون من عنصرين، عناصر ليبية أو بربر وعناصر مصرية وعناصر نوبية وسودانية، كل دول العناصر دول كانوا بينظروا لنفسهم ان هم مصريين، التلات عناصر دول كانوا بينظروا لنفسهم ان هم مصريين. فلما اتهزموا في منطقة في ليبيا في معركة من المعارك، اعتبروا ان انت بعتنا الفرعون ده، انت بعتنا ومش مرضتش تبعت المرتزقه اليونانيين اللي هم المماليك بتوعك اللي هم الاجانب. بص بقى الفكره ان دول الاجانب واحنا المصريين، انت بعت المصريين عشان تخلص منهم، عشان انت عاجبك المماليك بتوعك اليونانيين وعايزهم تبقى قاعد هم دول اللي يبقى موجودين في العاصمه. وقامت ثوره عليه، وكانت الفكره بقى اللي انا بتكلم فيها ان بص المصريين كانوا باصين للليبو او الجنود الليبو اللي هم البربر او الجنود بتوع السودان ان دول مصريين، ما كانش فيه مشكلة معاهم. الفكرة في اليونانيين، حتى لما هيجي هيرودوت لما يجي يتكلم في الكتاب بتاعه هيتكلم ان المصريين كانوا ما ياكلوش حاجة من لو حد عرفوا ان اليوناني حاطط عامل الحاجة دي بايديه ما ياكلوهاش، لان في هذا الوقت من الحضارة المصرية حتى في الوقت المتأخر يعني قبل دخول اليونانيين مصر، المصريين كانوا بينظروا لليونانيين ان احنا اللي فوق وانتم يعني ناخدكم اجناس بدائيه متخلفه، ناخدكم تشتغلوا مرتزقه مثلا ولا حاجه كده، يعني مش اكتر من كده. الانقلاب اللي هيحصل بقى بعد كده في العهد البطلمي دي كانت اول مره تحصل، وده انقلاب طبيعي، انقلاب الحضارات، خلاص اصبح اللي بيحكم هم اليونانيين، فهيبداوا يبصوا لنفسهم ان لا الجنس اليوناني هو او الابيض هو الاحسن وحاجات زي كده. لغايه البطالمه ما كانش المصريين بينظروا لليونانيين بهذا الشكل، ولا اليونانيين بالمناسبه كانوا بينظروا المصريين بكده. يعني لما تيجي تشوف هيرودوت الرعب بتاعه وقد ايه المصريين، وخايف يقول الاسماء الالهه بتاعتهم بكتر تقديسه وتبجيله ليها، والانبهار اللي عمله ده كله بسبب ان هو رايح، حتى هو هيقعد يتكلم تقريبا لا يوجد مثلها في الدنيا ولم نسمع مثلها، وانا شفت حاجات فيها ما بالنسبه لهم العالم هو مصر والحضاره والحاجات دي كلها. في هذا الوقت هي مصر، بعد كده هتبقى اليونان، ثم هيجي الرومان هيروحوا مقطعين رقاب الكل، ثم هيجي المسلمين هيروحوا مقطعين رقاب العالم المسلمين العرب، ثم هيجي العرب هيمشي هيجي الترك الفرس ثم هيجي الترك. الفكره ان انت تتحدث عن جنس واحد هو السياده والبتاع. كان ابو حيان التوحيدي في الكتاب بتاعه كان قال كلمه جميله، لو كان جنبي كنت قراتها ليكم. يعني الكلمه دي بيتكلم ان كل لا يوجد جنس إلا وله زمن صعود يعني وزمن خصة وهبوط، وما فيش حد ما تهزمش. فلو حد فاكر إن الجنس بتاعي جنس العرب ليس، لا كل حد كنت فوق وكنت تحت وكنت فوق وكنت تحت عادي، واتهزمت وتهزأت وانتصرت وكنت أعظم واحد في الدنيا في لحظة وكنت هزق الدنيا في لحظة أخرى. ونفس الأمر في الترك، نفس الأمر في المصريين. فإن أنت تتحدث إن في جنس وعرق او دولة او الناس شعب معين هو دوت اللي فوق، لا، المصريين كانوا مع اليونانيين كده في مرحلة من المراحل. فمجمع الجينات المصرية اللي هيدخل بقى الفرس واليونان والرومان والعرب والاوروبيين، هيقولك كل ده بقى هيدخل ويغير الجينات والاشكال بتاعة المصريين، وهيبدأ يعمل فيها تنوع شديد جدا. لكن مع ذلك في بريس بيقترح، لما بيقول انا يا جماعة الجسس اللي احنا شفناها والحاجات، انا بقترح ان الصفات الجسديه المصريين المتوسط، احنا بنتكلم على متوسط الصفات الجسديه، بيقول هي اخر 10,000 سنه. يعني لما تيجي تشوف مثلا الجسس او التماثيل بتاعه خفرع او الحاجات اللي بتتعمل، التمثال بتاع الدوله، تماثيل الدوله القديمه بتاعه الموظف المصري او غيره، هتلاقي التماثيل بالكرش بكل حاجه دي شبه المصريين دلوقتي. ايه اللي اختلف يعني؟ فهيقول لك ادي احنا حاجه عندنا حاجات من 5000 سنه هي هي، بل في حاجات الهياكل العظميه الرئيسيه اللي هي الحضارات اللي كانت عصر ما قبل الاسرات، واضح ان في الصفات الجسمانيه العامه شبه الموجوده دلوقتي. فمفيش اختلاف كبير قوي ما بين زمان وما بين دلوقتي. ومع ذلك في ملحوظه برضو هيقولها، احنا لقينا هيقول لك في مجمع اهرامات مصر القديمة، يعني نتكلم على 2600 قبل الميلاد، بيقول لك هنلاقي في جمجمة، في هيكل عظمي بتاع حد والجمجمة بتاعته شبه الألمان. طب ازاي حاجة زي كده شبه ألمان العصر الحديث، عصر الحجر الحديث؟ هقول لك ازاي. يعني حاجة زي كده ما لهاش تفسير، بس تفسيرها بسيط. يعني ما ان انت تقول ان كل الأجناس ما كانش بتتحرك، لا اكيد كان بيجي ناس المان، صحيح قليلين، صحيح ممكن تيجي من جرمانيا لغايه مصر، هي دي حاجه ليه لا يعني. سيدنا ادم والذريه بتاعته اللي انتشرت في الارض كلها، ما يعني كان في حركه محصله، ما كانش في انعزاليه خالص يعني بهذا الشكل. لكن هيقول لك الاحصاءات الاوليه بقى، هيتكلم عن مساله الطول، هيقول لك الاطوال بتاعه المصريين القدماء شبه الأطوال دلوقتي. الرجالة في حدود 165 سنتي، النساء في حدود 155 سنتي، أقل ب10 سنتي. فبيقول هم أطول من الأوروبيين المعاصرين، لكنهم في الطول قريبين من الأوروبيين بتوع العصور الوسطى، الرجل الأوروبي المتوسط في العصور الوسطى. هتقول طب إيه ده، هو الأوروبي بيختلف؟ آه يختلف. ليه؟ لان نمط سوء التغذيه، وده تشوفه مثلا في الفيديوهات بتاعت حروب العالميه الثانيه، تلاقي ناس رفيعين واجسامهم ضئيله وبتاع، ايه ده، هو ده الاوروبيين؟ ده مثلا الالمان اللي احنا شايفين كل الالمان دلوقتي عاملين كده وبتاع؟ لا، انماط التغذيه والصحه بتفرق جدا في الطول في النمو. مساله الامراض، توطن الامراض، احنا كنا متكلمين لسه في فيديو عارضين فيه مساله الامراض الدفتيريا والجدري والحاجات دي تم مقاومتها ازاي. الامراض اللي لما بنلاقي في حاجات بتاعت مصر القديمه يلاقوا ان الديدان كانت اذيه الناس جدا، فواضح ان بالهارسيا والحاجات الموجوده دلوقتي في ديدان كانت متوطنه في مصر، امراض كانت متوطنه في مصر، تغذيه كان متوطن في مصر بسبب الطبقات الاجتماعيه. فهيقول لك هنا احنا بنتكلم على ان سوء التغذيه اللي كانت حاصله في المصريين كانت احد اسباب ان الطول بتاعهم بيتراوح في هذا المنظر. بس هيقول لك برضو في ملحوظه تانية، في البشره بتاعتهم كانت اكتر سمره بصوره اكبر من الناس بتاعت الاجناس الشماليه اللي موجوده في العالم حاليا. يعني انت لما هم مش سود تمام، بس هم برضو مش بيض. وحتى تشوفها في جدران معابد، ان تلاقي في جدران معابد لما يجي يرسموا حاجات ويبقى فيها الوان، يعمل لك الجنس الاسود والجنس، حتى تلاقي جايب الشاميين او اللبس اللي لابسين لبس عراقي او اشوريين او كده، الدقن، وجايب لك الشكل ابيض. النصر بيتعمل لون بني فاتح يعني. فهو الفكرة بتاعت اللون القمحي او كده، ان هو لا احنا لا سود ولا البيض، الفكرة دي كانت موجودة وكان بيوضحها في الرسومات بتاعته. فهو بيقول لك الملحوظة دي كانت باينة من واضحة، والشعر بتاعهم ما بين مجعد وما بين الشعر الناعم العادي، لكن مش مسترسل بالصورة الضخمة اللي كانت موجودة في اوروبا. بالمناسبة جثة رمسيس الثاني بيتكلموا فيه الناس عامات كانوا، دي شفتها طبعا جثة رمسيس الثاني في المتحف المصري، ان شعره اصفر. فهو كان ممكن يبقى شعره اصفر، ممكن كان يبقى شعره اصفر، لان الفراعنة كان من وقت مبكر كان بيتزوجوا من الشاميات، وكان تيجي واحدة مثلا جاية بالأميرة، جاية من الشام، جاية بالناس بتوعها، جاية بالحاشية بتاعتها، فكان بيجي آلاف بيجوا من الشام يجوا هنا، وكان الملوك يتزوجوا من النساء الشاميات. فالفكرة كانت وجود الجنس الشامي، وجود النساء في الحاشية الملكية الشاميات، كانت حاجة موجودة أصلا، مش جديدة على الأزمنة الحديثة، لا دي حاجة قديمة. فان انت طبعا الشاميات فيه كان فيه ممكن الشعر الاصفر وحاجات زي كده، فتلاقي في الجنس فيه طلع شعر اصفر كان ده شبيه. حتى حاجة اضربها بيها المثل دايما اللي يقول لك العرب، تلاقي المشاكل اللي كانت بتحصل في الاندلس والخناقات والصراعات ديت، ان ده جنسه عربي وبيقاتل واحد تاني ان ده مش جنسه عربي، تلاقي الخليفة شعره اصفر وعينيه زرق، لكن ده نسبه عربي وسلالة عربية وحاجات زي كده. واللي بيحاربهم ويقول لهم انتوا مش عرب ولا بتاع، عينيهم سودة وشعرهم اسود وبيعتبرهم اوروبيين اسبان. ففكرة انتوا فاهمين اللخبطة، حجم اللخبطة عامل ازاي؟ عشان برضو لما حد من المشايخ بتوع الجزيرة العربية مرة قاعد يقول الاشكال الشنيعة غير العربية ومش عارف ايه، ده في خلفاء في الاندلس كان شعرهم اصفر طويل وعينهم زرقاء، يا حبيبي بيض وعينهم زرقاء وشعرهم اصفر، وده نسب عربي وبيحارب ومقتنع تماما بالنظريه العرقيه والعنصريه، وبيحارب الاسبان الاوروبيين اللي مش عارف ايه اللي هم عينيهم سودا وشكلهم اسمر عنه. فدي من اللخبطه، من الحاجات اللي هي ايه، تحسسك ان العمليه كلها تهريج في تهريج يعني. اتمنى الاخوه تفهم يا جماعه الالوان والحاجات والاشكال والمناظر دي والحاجات العرقيه، والله العظيم فيها تهريج لا تتخيل. من الحاجات اللي هيتحدث فيها برضو ان لما لقوا حاجات جثث من 4000 ل 300 سنه قبل الميلاد، الجثث اللي لقوها في مقابر النبلاء والناس اللي من عائلات غنيه، لوها الجسم بتاعها احسن اطول مثلا او البتاع من الجثث اللي لوها في ناس فقراء. طب ايه ده يدل على ايه؟ يدل على ان نمط حسن التغذيه مختلف وبيفرق فعلا في الاطوال وبيفرق في الصفات الجسمانيه عن الفقير. ومصر كانت الطبقات مفتوحه، ما كانتش مغلقه قوي، بس ما كانتش مفتوحه قوي يعني ممكن واحد من طبقه فقيره ينتقل لطبقه عليا، لكن هل ده رائد او شائع؟ لا، ده كانت حاجه نادره انها تحصل، لكن كان ممكن تحصل. ما كانتش القصه بالصعوبه ان لا انا عمري ما هطلع من الطبقه بتاعتك، كان ممكن تطلع من الطبقه بتاعتك بس كانت صعبه. ومساله الثورات كان الدين ما فيهوش ان الفوضى دي ضد الدين وضد الالهه اصلا. الالهه يعني النظام، يعني الحاكم. ان حد يعمل ثورة كان حاجة ضد الدين فعلا، ان انت تعمل ثورة. ومع ذلك يعني ياما عملوا ثورات، يعني ثورات مدمرة زي ما اتكلمنا عنها قبل كده. في رسالة بس انا مش قادر اوصلها، لو حد قدر يبقى جزاه الله خير، يعني لو حد قدر يصل اليها، هي في كلية الاثار القاهرة. انا وصلت الاول صفحتين او ثلاث صفحات منها، يعني الثورات في مصر القديمة. انا نفسي اعرف اجيب الرسالة دي، هي مش موجودة على الانترنت للأسف، وغريب ان مش موجود على الانترنت. دي حاجه موضوع زي كده لو معمول بحث كويس، بحث ماجستير هو او دكتوراه، ده لو معمول كويس ده يبقى حاجه عظيمه جدا، لان الجانب ما بيتحكاش، مع ان مصر القديمه فيها ثورات كتير، ففين الحاجه دي؟ طيب هيتكلم برضو عن مسألة التغيرات السياسية بتأثر على الشكل الجسماني والصفات الجسمانية للمصريين. يقول لك طبعا غير المسألة الغزوات اللي هتيجي وان هيبدأ بقى أعراق كتيرة تدخل بصورة أكبر، هيقول لك لا ده تعلم الأول خالص لغاية التوحد التوحيد اللي هيحصل ما بين المملكة مملكة الشمال ومملكة الجنوب. يقول لك الصفات الجسمانية ما بين الصعايدة والأهل الدلتا أو أهل الشمال كانت صفات جسمانية مختلفة، ده حاجة دول صفات جسمانية ودول صفات جسمانية تانية. هو هيقول الحاجات دي لسه أثرها موجودة لغاية دلوقتي. إن ده تروح اسكندرية غير، هو هيقول أنت لما تبقى قاعد تتمشى في اسكندرية في الشمال غير لما تروح أسوان، هيبقى واضح إن فيه اختلافات جسمانية. يمكن لما رحت الصعيد وشفت القطار بتاع أسوان، طبعا ماليش مشاهدات قوية في هذا الأمر أعترف، لكن لما رحت كان قطار فيه قطار كده على الرصيف التاني اللي هو قطر رايح أسوان، فكان موجودين عليه من أسوان أوان الجسم كطول مش زي أهل اسكندرية، دي حاجات المبدئية أقصر من أهل اسكندرية في الطول، لكن الجسم أقوى. يعني مثلا الولد تلاقيه جسمه في تلاقي انا جسمي شكله اكبر منه، لكن الولد برغم ان جسمه صغير لكن جسمه قوي واضح فيه المتانه والشده، لكن الطول ما تلاقيش اطوال فارعه. في اسيوط كنت لاحظت حتى اتكلمت في الحاجه دي مع احد الاخوه ان الظهير المزارعين بتوع اسيوط لاحظت فيهم الطول الفارع عن الناس اهل المدينه اهل مدينه اسيوط. وبعدين نصارى ومسلمين تلاقي نفس القصة في طول فارع. فهل دي حاجة عامة؟ ممكن تكون مشاهدات أنا شفتها تكون حاجات أنا عملتها وقعت، أنا قعدت يومين مثلا أو ثلاثة بس ما عادش أكتر من كده، لكن المشاهدات المبدئية إن الناس الصعايدة اللي من الظهير الزراعي في أسيوط أطول من الناس اللي عايشين في المدينة، فقد يكون دي معنى كان في اختلاف ممكن وممكن لأ، الله أعلم، تكون حاجات مشاهدات وأنا عممتها، لكن في اختلاف في الصفات الجسمانية. في اختلاف في الصفات الجسمانية قد يكون أحد أسبابه أن طبعا الامتزاج العرقي بالأوروبيين أو الحضارات التانية في الدلتا بشكل عام، مش في اسكندرية، في الدلتا بشكل عام أكبر. أنا أصولي مش من اسكندرية، جدودي من محافظة المنوفية ومن جهة وجهة تانية من اللي هم العرب اللي هم بيسموهم البربر من جهة الأم. فالفكرة إن أنت تقول إن هي عشان أهل اسكندرية فأنا أصولي يونانية ولا لا، طبعا مش بهذا الشكل. اليونانيين على بالمناسبة يعني من الحاجات اللي لاحظتها في أسيوط ان كان تلاقي البنات والحاجات في وفيهم نصارى وكده تلاقي الوش ابيض، البشره بيضاء اكتر من البشره اللي عندنا في اسكندريه، البنات اللي عندها اسكندريه. طب ازاي؟ استغربت مثلا، يعني ضاع الاستغراب شويه لما قرات مساله ان الفيوم كان فيها تجمعات يونانيه كتيره وكان فيها امتزاج عرقي كبير واصل لجوه الصعيد، يونانيين كانوا بيدخلوا لغايه جوه. فان انت تلاقي ناس لون بشرتها بيضه وكده من الصعيد وبقالهم الاف السنين من هناك اكتر منك انت، دي يعني عادي جدا اكتر. طب انا بشرتي سمراء وانا اللي يعني المفروض احنا اللي فوق؟ لا، عادي عادي عادي، الموضوع غير ما انت بتخيل. الامتزاج العرقي كان في طول مصر وعرضها، زايد في مصر من فوق، لكن لا يعني ان ما كانش موجود في مصر العليا اللي هي الصعيد. هينهي الموضوع ده بالمسألة العرقية عند قدماء المصريين في مصر القديمة. أنا هقرأ لكم زي ما هي كده، هقرأ لكم الجزء ده زي ما هو نتناقش فيه. بيقول: تقل أهمية هذه المسائل الجينية فيما يتعلق بفهم مصر القديمة عن أهمية فهم فكرة المصريين القدماء عن الهوية العرقية. احنا عايزين نفهم هم المصريين الهوية العرقية كانوا شايفينها ازاي أصلا. قد أدت جرائم التفرقة العنصرية وسفك الدماء لأسباب عنصرية يمتلئ بها تاريخ البشرية إلى إفساد مفهوم العرق. على الرغم من ذلك فإنه ما زال هذا المفهوم تأثير عظيم على شؤون البشر المعاصرة، فالحروب الوحشية الدائرة في العراق المعاصرة على سبيل المثال تدور بين أناس يكادون يتطابقون في الصفات الجسمانية وفي تركيبة الجينوم. يعني نفس الجينات الصفات الجسمانية شبه بعضها، بالنسبة للعراقيين ما فيش اختلافات ضخمة في الشكل، تمام، ومع ذلك أعراق مختلفة. طب يعني انتوا بتدوروا في ربع متر في ربع متر في ربع متر، ومع ذلك كل واحد شايف نفسه من عرقه. يعني الموضوع مش طائفه بس، كمان في حاجات اختلافات عرقيه. هو هيقول لك: كان المصريين القدماء احساس عميق بالهويه العرقيه. بص قبل ما تتسرع اصبر لغايه لما نأدي نوصل الكلام كله، كان عندهم احساس عميق ان في هويه عرقيه اسمها مصر، تمام؟ والدليل عليها هيقول لك ان هم كانوا بيطلقوا عن انفسهم بفخر ريمتن كيمت. ريمتن كيمت معناها شعب مصر، ريمت معناها شعب، ان بتاع او اللي هي الاضافه اللي هي النون الموجه ديت، كيمت كيمت اللي هي كان بيطلقوها على اللي هي معناها الارض السوداء، اللي كان بيطلق على الدلتا وادي النيل، يعني هي دي بالنسبه لهم مصر. فريمتن كيمت ده كيمت دي كانت احد اسماء مصر، ريمتن كيمت يعني اللي هو شعب مصر، فكانوا بيقولوها دايما بفخر فرحانين يعني ريمتن كيمت انا من شعب مصر. بس تعالوا بقى يقول لك ايه، كانت هذه الهويه تتجاوز التصنيف العنصري الى حد ما، بحيث كان المهاجرون الى مصر سواء من الاقليم السوري الفلسطيني او السودان يحققون درجه من القبول في المجتمع المصري طالما تكلموا لغه مصر وتبنوا قيمها، قيمها يعني الدين والثقافه. وعلى رغم ذلك فان المصريين الفراعنه مثلهم مثل اغلب القدماء كانوا يعتبرون انفسهم مختلفين عن الاخرين واعلى قدرا من غيرهم من الشعوب. الفقره دي مهمه جدا وتحل لك حاجات كتيره متصورين، يعني مثلا سميره سعيد المطربين، سميره سعيد وبالمناسبه حتى سعاد حسني سوريه الاصل، وهي كانت بتقول ما رحتش سوريا الا عند 25 30 سنه، كانت اول مره تروح سوريا وبتعتبر نفسها مصريه، وكل ده مع ان ابوها سوري يعني عيلتها سوريه اصلا، ومع ذلك كانت تعتبر نفسها مصريه لما راحت سوريا في نهايه العشرينات او اوائل الثلاثينات من سنها، واحده بتزور سوريا الشعب الشقيق الحبيب، واللي هو هي ما بتعتبرش نفسها خلاص كده، يعني هي خلاص ما دام تكلمت لغه المصريين وكانت على دين المصريين والثقافة بتاعتهم، ما هو الدين مرتبط بالثقافة، الثقافة المصرية القديمة كانت نابعة من الدين، ما دام على دينهم وثقافتهم المصريين ما عندهمش خلاص ده انت معانا بتاعنا. عشان كده بقول لكم فكرة الأسرة الليبية والفكرة دي غريبة، وحتى الأسرة النوبية، كلمة الأسرة النوبية والأسرة الليبية الفكرة نفسها غريبة، المصريين ما كانوا شايفين الأمر كده ان دول أجانب. زي ما بقول لكم المطربين، شوفها انا ليه بقول اسماء مطربين واسماء اللي هم المجموعات دي، الناس دي الفئات دي، لان الفئات المشهوره، انما طبعا بشكل عام موجوده في كافه الفئات المجتمعيه، لكن ان انت تقول شوف سميره سعيد محدش بيعتبرها انها مغربيه، يعني برغم ان هي يعني ما مش مغربيه بالنسبه لهم، الموضوع منتهي يعني. واحده زي هند صبري ما بيعتبروهاش تونسيه، مع انها ياما طلعت كلمه تونسيه وبتاع وبتقول انا بحب تونس، بفخر بتونس بلدي الاولى وكل حاجه، ما فيش بتتكلمي مصري وطلعتي في الافلام في الثقافه المصريه ومعانا في الدين المصري، دين الدوله المصريه مصريه، ما حدش بيعتبرها خالص. المساله المصريين عندهم ميل لتجاهل المسألة الأصول، الأصولك جاية منين، ما مش مهم اتكلمت اللهجة بتاعتنا، خلصت الموضوع انتهى. ومسألة اللهجة دي عند الإخوة في شمال أفريقيا عندهم ضيق شديد ليها، لكن بسبب عدم فهمهم للمصريين ليه بيعملوا كده، يعني تلاقي المصريين بيقبلوا ان لو حد من ودي فهمها الناس اليوتيوبر المشاهير من شمال أفريقيا اللي بقوا بيتكلموا بالمصري، وبفهمها ناس على الفيسبوك كتير بقوا بيتكلموا مصري، اولا بيحقق لهم حاجه كذا حاجه ان هم يتحدثوا باللهجه المصريه، اولا العرب كلهم بسبب الظروف اللي حصلت اخر قرن انتشار الفن باللهجه المصريه وانتشار حتى الشيوخ باللهجه المصريه يسر ان اللغه اصبحت اللهجه العامه المشتركه، وده هتشوفه في قريش. ليه قريش كانت اللهجة بتاعتها هي اللهجة العامة الرئيسية أو القياسية بتاعت العرب؟ لأن هي كانت مرتبطة بالدين وهي مجمع العرب، المكان اللي العرب يعني إيه يسلم ليه إن هي دي، لو إحنا بص يا جماعة إحنا مش متوحدين، بس لو حابين نتوحد مش هنرضى لحد من قريش، ودي كلمة سيدنا أبو بكر لهذا الحي من العرب لن يسلم إلا لقريش، مش هيسلم لأهل المدينة. الفكرة بتاعت إن في مكان، ودي حاجة متنقلة في التاريخ، في مرحلة من مراحل التاريخ كان المصريين مش شايفين، لما جم يجيبوا محمد علي مثلا كانوا مش شايفين ان ينفع يحكم مصر، حتى الأزاهرة والمصريين نفسهم ان ينفع يحكم مصر حد غير تركي او غير واحد ينتسب الباني تركي، المهم ينتسب للاعراق دي، ما ينفعش واحد مصري هو اللي يحكم. دي ثقافات بتتغير بمراحل التاريخ متغيره، يعني اللهجه المصريه حاليا ممكن بعد كده اللهجه السوريه ممكن يحصل هي اللي تسود وتكون مسيطره الامر فيه قبول، يعني مش عايز البعض بيبص لها من ناحيه قوميه وعصبيه وانت ليه ما بتتكلمش الا اللهجه ديت وبتاع. حبيبي احنا اللهجه المصريه نفسها ما بنفهم اللهجات التانيه، لو حد جاء من الدلتا وتحدث باللهجه بتاعه اللي بيعتبروها فلاح يقول لك ده فلاح وبتاع، وتلاقي فيه عنصريه حاصله، فتلاقيه بيعدل بيتكلم باللهجه القياسيه اللي هي بتاعه اهل القاهره، بيتكلم باللهجه القياسيه بتاعته. فكان ده نفس الكلام في الصعيد، نفس الكلام في الدلتا، هتلاقي نفس الكلام في الجزائر في المغرب. سهل قوي ان انت تاخد اللهجات دي. هل اهل المغرب كلهم بيتكلموا لهجه واحده؟ ومع ذلك ممكن تلاقيهم بيستنكروا لهجات تانية في المغرب العربي او في الجزائر او في تونس نفسها، برغم صغر حجم الدوله مقارنه باللي حواليها، لكن في لهجات. يعني احد اخوة التونسيين بيكلمني، لا اصل الاخ من صفاقس، يعني هو مش من صفاقس، هو من سوسة او حاجة من المدن الساحلية اللي فوق، فهو في اختلاف في حاجات في اللهجات. فهل ان ممكن لهجة انا اقبلها الشعب يقبلها واللهجات الاخرى اللي جوه الدولة نفسها جوه الاقليم نفسه تلاقيهم مش راضيين بيها، او حاسين ان انت ليه متعمد تتكلم بيها، احنا مش قادرين نتواصل معاك كويس بيها، ما تتكلم باللهجة بتاعت مثلا الدار البيضاء احنا قادرين نفهمها، ما تجلناش بلهجة تانية. انا اظن ان ده موجود في المغرب وده موجود في كافة الدول العربية، فنفس الامر موجود في مصر. ولما تيجي توسع النطاق بتاعه هتلاقي ان ليه ان مفيش مشكلة قوي ان انت تقعد تتعصب ان الموضوع بتاع ده فيه سوبريورتي عليا ان هو بيتكلم اللهجة وانا مضطر اتكلم اللهجة بتاعته. يا جماعة انا لو اعرف اتكلم اللهجة المغربية اتكلمها، مفيش عندي مشكلة يعني خالص في هذا الامر. انا عارف كويس ان مش هقول في مصريين، اغلب المصريين الشباب تحديدا بيبصوا للامر ان مع لا اصل لازم اللهجه بتاعتنا ومش عارف ايه وحاجات قوميه، انما لما تيجي تبص الامر من منظور ثقافي اعلى العمليه اهون من كده بكتير. المصريين نفسهم ما بيقبلوش ان حد يتكلم بلهجه يقول لك ده لهجه فلاحي، ده لهجه صعيدي. ولو دخل جامعه كليه عندنا، لو لما يبقى في دكتور ويدخل عندنا الكليه، يدخل عندنا اسكندريه، انا كنت بدرس في كليه العلوم الاساسيه اللي هي درست فيها البكالوريوس قبل ما اجي علوم اسكندريه، كان في علوم بنها الدكاتره اللي كانوا بيتكلموا باللهجه اللي هي فيها فلاحي، يقول لك اللهجه الفلاحي، ان يجي يقول لك ما تيجي يا ولي والحاجات دي كلها بالطريقه دي. الناس بتوع مدينه بنها، وبنها دي تلات ارباعها كان زراعات مزارع، ومع ذلك كانوا بيستنكروا ان حد يتكلم يقول لك ده بيتكلم طبقين فلاحي ولا بتاع، لازم يتكلم باللهجه القياسيه اللي هي بتاعت اهل القاهره او اهل المدن. تمام، طب ليه ما بتتكلمش لما رحت اسيوط لقيتهم من الحاجات اللي لقيت اهلها بيتكلموا معايا، قلت لهم هو ايه الفرق في اللهجات؟ يعني فين الحاجات اللي انا بشوفها في المسلسلات كنت تعالى يا ولد والحاجات دي؟ قالوا لا ده الظهير الزراعي، الحاجات احنا ما بنتكلمش باللهجات دي هنا في المدينة، مش لازم يتكلموا بيها في المدينة، بل يميلوا ان هم ما يتكلموش بيها في المدينة. فالمسألة بتاعت اللهجات دي الموضوع اخف بكتير من اللي مصوره سواء المصريين وسواء غير المصريين. الاشهر واللي الناس ايه المفهوم ايه المقصود؟ التواصل وعدم وجود النكارة خلاص. فتلاقي الدكاترة عندنا كانوا يكبروا دماغهم ويروحوا قاعدين يتكلموا باللهجة مع ان دي مش لهجتهم، وممكن يتمسك بلهجتهم. ده انا اللي من بنها، انا اللي من بنها يا ولي، انا اللي هتكلم باللهجه دي مش عارف ايه. مع ذلك هو كان من بنها وهو بيتخلى عن اللهجه بتاعته ويتكلم بلهجه ثانيه، لهجه مصر، مع ان احنا اللي وافدين عليه. فاهمين الفكره؟ يعني الموضوع اهون بكتير ثقافيا من النظره بتاعه التشدد. لا دي حاجه قوميه ولازم تفهم لهجتي. والله انا لو افهم لهجتك المغربيه او الجزائريه مش حاجه عيب فيك يا حبيبي. الموضوع ممكن بعد 10 سنين يكون انا خلاص بقى فيه فهم عادي. هضرب لكم مثال احد الحاجات في اللهجه التونسيه، في بسبب ان لعيبه كوره تونسيين كتير جدا كانوا بيلعبوا في مصر في الفترات الاخيره، وسبب ان هم بقوا بيحاولوا يعملوا مقاربه لهجه كده ما بين التونسيه وما بين المصريه، شويه يتكلموا مصري شويه يتكلموا التونسي. المصريين بداوا يتعرفوا شويه على اللهجات التونسيه، والاعلام والظهور الاعلامي التونسي في خلال السنوات الماضيه خلت المصريين بقوا بيحتكوا بالاعلام التونسي بصوره اكبر، فبقى المصريين بيقدروا يفهموا. ممكن نتفرج على حاجه يعني يفوتنا مثلا نفهم منها لو ساعه الا ربع، نفهم منها نص ساعه، وده حاجه كويسه جدا مقارنه بفيلم جاي بيتكلم من حوالي 30 سنه لما واحدة بتتكلم أو حد بيتكلم تونسي فهو إيه أنت بتقول إيه أنا مش فاهم حاجة، بالنسبة لنا كان غريب جدا. نفس الأمر عن الجزائر، نفس الأمر عند المغرب، الموضوع مش موضوع تعصب، ونفس الأمر في الشام يعني أو الخليج، الموضوع مش موضوع أن حد ياخدها بتعصب أو بشدة من المصريين أن ده أنت مش اللهجة القومية بتاعتك ولا الحاجة عشان أنت حاجة لهجة حلوة بذاتها ولا بتاع، لا هي اللهجة الثقافية اللي احنا عايشين في الزمن ده، هي لهجة الثقافة العربية، الثقافة العربية الشعبية مش أكتر من كده. بكرة يبقى السورية، بعد بكرة يبقى المغربية، الموضوع مش محتاج تشدد ولا أي حاجة. في الوقت طيبة كان اللهجة بتاعتها الأفكار بتاعتها هي اللي كانت سائدة. يا جماعة الإله بتاع طيبة آمون ما كانش هو الفكرة إله طيبة إن هو يبقى الإله الشعبي المصري أو الإله الشعبي للملوك، ده كان في مرحلة طيبة، كان قبل كده مش هو ده الأساسي، كان رع طبعا هو الأساسي، بعد كده حيجي النجوم آمون رع. كده خلصنا المسألة، الكتاب ده يمكن أهم النقاط اللي نستعرضها بسرعة تاني، مسألة إن أصول المصريين، إن أنت تتحدث إن الموضوع ده داخل فيه نظريات عنصرية وداخل فيه آراء وأهواء. يعني في أنا شفت البعض عمال يتكلم إن أصول المصريين من الجزيرة العربية، شفتها، وفي حاجات بتدل إن حضارة الجزيرة العربية كانت موجودة حضارات من قبل الحضارات المصرية القديمة قامت واندثرت أصلا يعني فإن أنت ممكن يقول لك ده أصول من الجزيرة العربية. طب إيه الأدلة على كده؟ هل أنت بتقول الكلام دوت عشان للبحث العلمي او ان مفيش مشكله؟ لا، هو بتلاقي ان اغلب الحاجات اهواء، هو عايز يثبت ان ايه الحضاره المصريه القديمه دي بتاعتنا احنا العرب اصلا، الناس عندنا كده جم عملوا لكم الحاجات دي كلها. طب اعترف بقى ان المصريين دول عرب؟ لا، احنا العرب. المغنم مش المكرم، المغنم ان احنا اللي عملنا. طب اعترف ان دول تبعكم؟ لا، مش تبعنا، احنا العرب بس، احنا الجنس بتاعنا بس. يعني المبدأ ده، الحاجات الأفكار والله العظيم مضحكة جدا، اللي هو طب لو أنت بتتكلم بقى أنتوا العرب المستعربة، يعني لو حتى المصريين القدماء جايين من الجزيرة العربية، فاللي جم من الجزيرة العربية هم العرب العاربة اللي هم بادوا، اللي أنت بتعتبرهم انتهوا، إنما العرب المستعربة اللي هم أصولهم جت من مصر، كان جايين من حضارة مصرية، سيدنا إبراهيم كانت حضارة عراقية موجودة أصلا بقالها آلاف السنين، وحضارة مصرية بقالها آلاف السنين، فسيدنا إبراهيم خد 60 هاجر وجاب العرب المستعربة اللي أنت بتنتسب ليهم، بتقول إحنا اللي بنينا، إحنا اللي بنينا الحضارة المصرية القديمة والحضارات الأخرى. الموضوع بقول لكم مواضيع العرق دي والله لما تيجوا تتأملوا فيها كوميديا يعني، قصة كلها تضحك من أولها لغاية آخرها، ومع ذلك كلها قائمة على الصراعات والقتال والمش عارف يعني حاجة مهزلة. فالمسألة العرقية دي أول حاجة بنتكلم عليها، إن داخل فيها الأهواء، الناس البيض عايزين يقول لك إن لا ده الشام والعرق الآري، ما الأفارقة مين اللي يعملوا حضارة زي كده؟ الأفارقة يقول لك لا الزنجي الجبار هو اللي عمل الحضارة المصرية القديمة، بيتخانقوا على الحضارة المصرية القديمة يعني حاجة حلوة إن في حد بيتخانق على مصر في حاجة. ومسائل الطول، مسائل الجسم، تعرضنا في اظن في الحلقتين دول لمسائل كتيره، ومسائل مهم ان تعرفوا ان المواضيع داخل فيها اهواء، داخل فيها حاجات. ومصر اذا كان في حاجه الواحد يحبها حقيقي في مصر، هي ان من ساعه ما بدات التاريخ المدون، ان مصر دوله جامعه، ان الثقافه بتاعتها ثقافه مصريه، ثقافه دينيه، ان الدين يا جماعه، الدين في مصر بيمثل المركز الرئيسي للهويه المصريين، لا يمثل حتى مساله الارض، لان الارض كانت تمثل عند المصريين العالم والدين، يعني حتى قدسيه الارض بسبب ان مقدسه في الدين المصري القديم، رع بينزل من تحتها ويعدي، الالهه بتاعتها هي الهه مصر، أوزوريس لما اتقطع في المناطق دي في مصر، الأرض مقدسة مش عشان الوطن العظيم. طب ما هو ديشرت الصحراء ما كانش بيبصلها كده، ديشرت كان بيربطوها بست إله الشر، فالفكرة ان لا الإقليم والقطر والبتاع لا ما كانوش بصين لها بالصورة اللي انت بصص لها، هو قصية البلد من قصية الدين مش أكتر من كده، وان حد يدخل من بره عرق لا اتكلمت اللغه المصريه، لان برضه اللغه حتى قدسيه اللغه من قدسيه الدين، لان كانوا بيعتبروا اللغه بتاعتهم اسمها ميدونيتر، ميدونيتر او ميدونيسر ديت معناها لغه الاله، او يعني انت فاهم الفكره، لغه الاله، صوت الاله، كلام الاله. فهي الفكره ان اللي عندهم كان اعتقاد ان الاله هو اللي علمهم اللغه، فحتى اللغه مقدسه بسبب لغه الاله. وده اللي خلاهم بعد كده لما دخل اليونان، وهتلاقي القبطيه دي عباره عن يونانيه ممصره او مصريه ميانيانه، يعني اللغه القبطيه دي، بسبب ان في مرحله من المراحل لما مصر بدات تتحول لنصرانيه كان النص المقدس مكتوب باليوناني، فهو بعد كده لما دخل النص بالعربي اصبحت مصر النص المقدس بالعربي. اللغة المقدسة في مصر، اللغة الرسمية، هي لغة النص المقدس. القرآن بالعربي يبقى مصر عربية لغة. الأعراق المسألة دي لم تكن تمثل شيء منذ مطلع مصر، منذ بداية مصر. مسألة الأعراق أسود أبيض من بلد كذا أصولك كذا، خلاص معانا في نفس الدين، اتكلمت نفس اللغة، خلاص القصة انتهت. موضوع ولا في اي لغايه هذا اليوم الفكره دي موجوده. بالمناسبه زي ما قلت لكم الممثلات والحاجات اللي بيجوا يقول لك احنا بنحب مصر عشان الموضوع عندها سهل. ايوه سهل، اتكلم اللغه وخليك في الثقافه وعارف الحضاره، عارف المصريين وبتاع، الموضوع انتهى، الموضوع انتهى، انت مصري، خلصت. فغير حاجات تانية، غير مساله الاعراق والانساب والحاجات دي كلها في دول تانية، لا الموضوع كبير، ابيض ولا اسود، لونك كذا ولا لونك كذا. هيقول لك حتى من ضمن الحاجات اللي هيذكرها في هذا الكتاب ان المصريين اشبه بالناس في السودان، اهل السودان مع اهل الشام، تحس ان هو مزيج، ده متجوز ده، والدنيا خلطه حاصله كده مع طبعا اهل شمال افريقيا. فهي دي لو في حاجه الواحد يحبها في مصر هي المساله دي، مساله ان ممكن من مصر يطلع المبادئ بتاعه الافكار اللي هي المقاومه العرقيه، ان البلد اصلا من ساعه ما بدات مساله العرقيه قائمه حوالين هويه دينيه، ودي حاجه مشابهه جدا للاسلام، مش مماثله للاسلام، الاسلام ارقى بكتير من الحاجات الوثنيه والحاجات بتاعه مصر القديمه، لكن مشابهه للاسلام مقارنه بغيره بالحاجات اللي هي قائمه على القبليه. ما هي القبليه دي نموذج من نماذج القوميه، القوميه دي هي قبليه على واسعه. فلا يعني دي الحاجة الواحد، الحاجات العنصرية حتى لو موجودة أقدر عندي أساس ثقافي إن أنا أقضي عليه، غير دول تانية ما عندهاش الأساس الثقافي حتى لو حابة تقضي عليها، بس ما عندهاش أساس ثقافي لأنها مثلا قائمة على القبليات أو على حاجات التفرقة بالألوان وحاجات زي كده. ما فيش في مصر التفرقة، في مصر للأسف أكتر بالطبقات، والله انت اسود بس من طبقه غنيه خلاص فلت، يعني ما عندهمش القصه اللي بتاعه التفرقه طبقيه ودينيه. يعني برضو الكهنه تلاقي كاهن اسود في مصر القديمه مثلا، ما عندهمش مشكله ما دام الكاهن لونك جنسيتك الحاجات دي كلها، قلنا الجنس من بربري بس كاهن حاجه زي كده لازم رجل الدين يقول لك كلها. طبعا انتوا في الحاجات حاجات مهازل زي مثلا القطط، لو حد قتل قطه يتعدم، حاجات بقى حاجات كده المخازي اللي ممكن بقى حضارات المصريه القديمه، اللي هي كل حضاره من جاهليه اي حد بيفخر بيها من حيث هي ذاتها وبكل اركانها او ويتفاخر بها، هو عزاء جاهليه يستحق ان احنا نقول له الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. جزاكم الله كل خير على المشاهده، الحابب يدعم مرسال ياريت يدعموهم في جهدهم في مكافحة الكورونا، الحاب يدعم القناة هحط لينك باتريون ولينك الباي بال موجودين تحت. وجزاكم الله كل خير، وحنشوف لو حابين نكمل شوية حاجات كل فترة كده ممكن نطلع ان شاء الله نتكلم شوية عن حاجات بتاعت مصر القديمة من كتب قوية ومعتبرة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.